对，现在还有点。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن شاء الله بإذن الله نبدأ سويا في شرح كتاب معارج القبول. عنده سنة أولى؟ طيب ماشي، مشكلة ما في. أنت جايب كتاب إيه؟ جايب كتاب إيه؟ كتاب معارج القبول، سندرسه إن شاء الله. كتاب معارج القبول، كتاب معارج القبول للشيخ حافظ بن حاتم رحمه الله تعالى. يا أخي الفاضل، المسلمون على شروطهم، ماشي؟ إن أردت أن تستفسر عن شيء فسألني ولا تسأل صاحبك، دي نقطة. النقطة الثانية، يعني إن سألت أحدكم سؤالا فهو الذي يجيب، ما أحد يعلق على أخيه. وأي أخ معه تليفون، إما أن يغلقه وإما أن يجعله صامتا. معارج القبول عبارة عن شرح متن اسمه سلم الوصول. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سئل من قبل الشيخ القرعاوي أن يجمع علم العقيدة الذي تعلمه في صورة متن، في صورة متن. المتن الذي بين أيديكم إن شاء الله وستحفظونه بإذن الله تبارك وتعالى. وكان سنه في هذا الوقت ما يقرب من 19 عاما. ثم بعد ذلك طلب منه أن يشرحه، فشرحه وهو في بضع وعشرين عاما، فشرح المعارج الذي ستدرسونه بإذن الله. وهو وإن كان من الكتب المتأخرة في كتب العقيدة، إلا أنه احتوى على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف ورحمهم الله جميعا ما لا تجده في كتاب غيره. فهو كتاب غني بالأدلة، ملآن بالآثار، نفعني الله وإياكم به. إن شاء الله قبل أن أبدأ في الشرح نأخذ نبذة مختصرة عن مؤلف الكتاب، لعلكم إن تعرفتم على حياته ودراسته ربما يكون لكم ذلك عونا على أن تستمر في دراستك. وتمثل قول القائل: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالأكرمين فلاح. الأخ الفاضل لا لا لا قل الشيخ جوهر تعالى اضبط المكنة. فنأخذ نبذة عن حياته، وستتعلم من ترجمته ومن خلال نشأته أن العمل لا يعوق الإنسان عن طلب العلم، لأنك لو بحثت في حياته لوجدته كان رعيا للغنم عند أبيه، وانشغل كذلك بالزراعة، لأن كان أموالهم كانت عبارة عن أراضي زراعية عند أبيه، وكذلك الأغنام التي يرعاها لوالده. فطبعا رعي الأغنام في الصحراء يأخذ من الوقت ومن المشقة ومن التعب، لأنه يخرج مع بزوغ النهار ويرجع مع غروب الشمس. ورغم ذلك لما تتخيل أن حصيلة أعماله، يعني هو كتب في العقيدة وكتب في الحديث وكتب في السيرة، كل ذلك لم يتنافى مع كونه كان يعمل، رغم أنه في بدء الأمر لم يكن في بلدته عالم واحد، لأن من ناحية جيزان والبلدة التي كان يعيش فيها ما كان يوجد سوى الشيعة، فصانه أبوه من أن يتتلمذ على يد الشيعة، فلم يجعله يختلف إلى أحد من علماء هذه المنطقة، حتى جاء قريبه من ناحية جد أمه وهو الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى، وطلب من أبيه أن يدفعه إليه ليعلمه، لكن أمه وجودها كان عائقا يعني منع ذلك. لكن عموما بعد ذلك، بعدما توفيت والدته، أذن أبوه أن يذهب إلى شيخه القرعاوي وأن يأخذ العلم على يديه، وهو الذي طلب منه أن يكتب العقيدة في سورة مد. وتجد عندما قال المصنف: سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، يعني هو بيقول أن هذا النظم في الأصول طلب مني أن أدونه على هذا النحو الذي لا أستطيع أن أعصي له إيه أمرا، هو الشيخ الذي علمه الشيخ القرعاوي. الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي أحد علماء بلاد الحجاز، وهو علم من أعلامها، المنطقة الجنوبية والتي تسمى تهامة، تهامة من ناحية الجنوب. ولعلكم تعرفون من خلال حديث أم زارة: زوجي كليلي تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سأم، ولا ما سمعتوش عنها قبل كده تهامة. طيب تهامة من ناحية الجنوب، جواز جميل جدا كما وصفت المرأة اللي هي في حديث أم زارة: زوجي كليلي تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سأم، يعني جو حلو كده. الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن الرابع عشر الهجري، والحكم نسبة إلى الحكم ابن سعيد العشيرة، بطن من مدحج من كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. فلما يقول لك مدحج يبقى على طول ذهنك يذهب إلى إيه؟ إلى بلاد اليمن، إلى بلاد إيه؟ اليمن. ولذلك يقول لك من كهلان ابن سبأ، سبأ دي فين؟ كذلك في اليمن. مولده ونشأته، ولد الشيخ حافظ 24 ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سنة 1342 هجري. خد بالك طلب العلم ينبغي أن يتعرف على العالم الذي يدرس له الكتاب متى ولد ومتى مات، وخصوصا هذه المسألة يعني في اللي هيدرس الحديث، هذه مسألة مهمة جدا في حياة طالب العلم، لا سيما الذي سيدرس إيه؟ الحديث، وأنت تدرس الحديث والمصطلح. ليه؟ لأنك عندما تتعرف على مولد الراوي وتتعرف على وفاته من ناحية التاريخ، تستطيع أن أتعرف أن الذي نسب إليه تلميذا أو نسب إليه سماعا أو نسب إليه معلما، هل عاصره في هذه الحقبة من الزمان؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ فعندما تتحقق من الحياة، تتحقق من الوفاة، تستطيع أن تحكم هل هذا صاحبه، هذا سمع منه، استمع منه، وهكذا. مهمة جدا أيضا في نسبة الكتاب إلى صاحبه، نسبة الكتاب إلى صاحبه. عندما تعرف مولده ووفاته ومتى كتب هذا الكتاب أو متى نسخ هذا الكتاب، تعرف هل هو منسوب على الحقيقة له أم لا. فمعرفة مولده، معرفة وفاته مهمة جدا في حياة طالب العلم. بقرية تسمى السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة جازان، حاضرة المنطقة على الساحل قريبة منها، حيث تقيم قبيلته التي إليها ينتسب. ثم انتقل مع والده أحمد إلى قرية الجاضع التابعة لمدينة سامطة في نفس المنطقة وهو ما يزال صغيرا، لأن أكثر مصالح والده من أراض زراعية ومواش ونحوهما كانت هناك، وإن بقيت أسرته الصغيرة تنتقل بين قريتي السلام والجاضع. ونشأ حافظ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة، تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه التي كانت أهم ثروة لديهم آنذاك، جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقت، إلا أن حافظا لم يكن كغيره من فتيان مجتمعه، فقد كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، فلقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز 12 بعد، وكذلك تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر. يبقى كان شغلته صغير أنه يرعى الغنم، وكما قلت لكم راعي الغنم، يعني أنا تقابلت مع أحد الشناقطة كنت أخذ منه لامية الأفعال. أنت عارف أن الشناقطة في اللغة العربية ما شاء الله، يعني عارفين بلدتهم اسمها إيه؟ موريتانيا. عارفين موريتانيا؟ دي دولة شنقيط من موريتانيا، هم أهل اللغة. المهم كنت أخذ لامية الأفعال من أحدهم، فيعني هو قريب من 80 عاما، ويحفظ الطرات، يسمى الطرات، يعني الطرات اللي هي عندهم يعني تساوي المذكرات عندنا، ولكن لهم طريقة في الكتابة عجيبة يعني كده، فيحفظ هذه الفرات دارا عن قلب. بحر وما يتكلم في مسألة إلا واستشهد عليها بأبيات الشعر، ثم اعتذر رغم غزارة علمه، اعتذر عن قلة علمه بأنه كان في صغره يرعى الغنم. يعني أنت متخيل يعني موسوعة، ورغم ذلك اعتذر بأنه لم يحصل من العلم الكثير، لأنه منذ صغره كان ينشغل برعي الغنم في الصحراء هناك وما شابه ذلك. لكن طريقتهم أنك تحفظ المتن وأنت صغير في السن، تحفظ المتن حتى وأنت ترعى الغنم، فتظل وأنت ترعى الغنم تردد هذا المتن. حفظت المتن فيؤخذ منك الطرة هذه وتمزق حتى لا تعتمد عليها في الرجوع إليه. فإن نسيت يوما شيئا يقول لك إيه، أخوك يذكرك إنما ترجع الثاني للطرة. ليه؟ حتى يجعلوا دائما يستحضرون المسألة من صدورهم ومن أذهانهم. فهذا يؤكد أيضا أن الانشغال بالعمل لا يجعل صاحبه يعني إيه بعيد عن طلب العلم. وأنتم تعرفون أن نافع مولى ابن عمر، فاكرين نافع مولى ابن عمر اللي هم لما تدرس في الحديث لك السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، نافع دي كان مولى ابن عمر يعني خادمه، ومعنى خادمه يعني بيشتغل، فهو كان يجمع بين العمل وبين طلب العلم. طلبه للعلم عندما بلغ حفظ من العمر 7 سنوات، أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد مدرسة لتعليم القرآن الكريم بقرية الجاضة، فقرأ على مدرسه بها جزئي عم وتبارك، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى أتم قراءة القرآن قراءة مجودة خلال أشهر معدودة، ثم أكمل حفظه حفظا تاما بعيد ذلك. اشتغل بعد إذن بتحسين الخط فأولاه أكبر جهوده حتى أتقنه. أنت عارف أن أيامها النسخ كان باليد، وكان الخط في بعض البلدان أو عند بعض الناس وسيلة للاقتيات والاسترزاق الخط. فكان مثلا الذهبي رحمه الله تعالى، عارفين الذهبي طبعا، عارفينه، إن شاء الله متدرس الحديث هتتعرف على الإمام الذهبي. الإمام الذهبي كان خطه إذا كتب نسخة فإن الناس تتلهف لشراء هذه النسخة من جمال خطه. فطبعا ده بيبقى محتاج برضو إيه بجوار الموهوبة أنه يتدرب على الخط. فكان أي نسخة يكتبها الذهبي رحمه الله تعالى الناس يسرع الناس، لا سيما الأمراء الأشراف الأغنياء، لشراء هذه النسخة لما مكتوب خط مين؟ الذهبي. وخد بالك أن كتابة هذا الخط لم يكن بها قشط، لم يكن بها شطب، لم يكن، لأن هذا من العيوب الشديدة جدا في أن لما تيجي تنسى تقوم شطب على كلمة أو تقشط كلمة أو تمحي كلمة أو كلام. فكان تعلم الخط عند طلاب العلم أيضا، ولذلك ستجد برضو كان كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى لما جاء حتى ليدون جامع الأسانيد الذي قال عنه أنه أخذ بصره يعني أصابه العمى من كتابة جامع الأسانيد، انظر إلى خطه تجده خطا جميلا، يعني تجد في المخطوطات الخط الجميل. فطلب العلم أيضا لابد أن يهتم إيه بخطه، مش يبقى نبشي فراخ يعني. ماشي. اشتغل بعدئذ بتحسين الخط فأولاه أكبر جهوده حتى أتقنه، وكان ينسخ من مصحف مكتوب بخط ممتاز إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه والفرائض والحديث والتفسير. يعني إيه الفرائض؟ يعني الكتب المتعلقة بالمواريث. يقول لك علم الفرائض يبقى علم إيه؟ المواريث. ماشي يا أخوانا؟ تدرسوا إن شاء الله في كتابي الملخص الفقهي لو وصلت له بإذن الله تبارك وتعالى. والحديث والتفسير والتوحيد مطالعة وحفظا بمنزل والده، إذ لم يكن بالقرية عالم يوثق به يومئذ. كانش في عالم، كلهم من إيه؟ أشياء. وفي مطلع سنة 1358 قدم من نجد الشيخ الداعية المصلح عبد الله ابن محمد ابن حمد القرعوي إلى منطقة تهامة في جانب المملكة بعد أن سمع عما كان فيها من الجهل والبدع. شأن كل منطقة يقل فيها الدعاة والمصلحون أو ينعدم، ونظر نفسه أي القرعاوي مخلصا على أن يقوم بالدعوة إلى الدين القويم وتصحيح العقيدة الإسلامية في النفوس وإلى إصلاح المجتمع وإزاحة ما كان عالقا في أذهان الجهال من اعتقادات فاسدة وخرافات مضلة. وفي سنة 1359 قدم شقيق حافظ ومحمد بن أحمد الحكمي برسالة منه من أخيه حافظ يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي كتبا في التوحيد، ويعتذران عن عدم القدرة على المجيء إليه لانشغالهما، يعني الشيخ حافظ وأخوه، بخدمة والديهما والعناية بشؤونهما، كما يطلبان منه إن كان في استطاعته أن يتوجه إليهما بقريتهما ليسمع منه بعدما يلقي من دروس. وفعلا لبى الشيخ طلبهما وذهب إلى قريتهما، وهناك التقى بحافظ وعرفه عن كثب وتوسم فيه النجابة والذكاء وقد صدقت فيه فراسته. ومكث الشيخ عدة أيام في الجاضع ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي حضرها مجموعة من شيوخ القرية وشبابها، ومن بينهم حافظ الذي كان أصغرهم سنا لكنه كان أسرعهم فهما وأكثرهم حفظا واستيعابا لما يلقي الشيخ من معلومات. يقول عنه الشيخ عبد الله القرعاوي: وهكذا جلست عدة أيام في الجاضع وحافظ يأخذ الدروس، وإن فاته شيء نقله من زملائه فهو على اسمه حافظ يحفظ بقلبه وخطه، والطلبة الكبار كانوا يراجعونه في كل ما يشكل عليهم في المعنى والكتابة، لأني كنت أمضي عليه إملاءة ثم أشرحه له. وعندما أراد الشيخ اللي هو القرعاوي العودة إلى مدينة السامطة التي جعلها مقرا له مركزا لدعوته، طلب الوالد حافظ أن يرسله معه ليطلب العلم على يديه، لأن هذه المسألة كانت سائغة. يعني عالم يقول لوالد ادفع إلي ولدك وعلمه، يعني يرى فيه من النجابة. يعني كما حدث أن كان من الرواة واحد اسمه عبد الكريم، عبد الكريم ده كان أبوه رجل من اللي هو بيعمل دروس الأغنام والعجول والكلام ده، اللي بيسماه المندي والكلام ده، دي كان شغلته. ف مر به محدث عصره فقال له يعني اصنع لي رأسا. قال له طب حضرتك ممكن تجلس المسجد لحد ما خلصها لك وأبعتها لك. يعني كان هذا الرجل يجل العلماء. فالمهم لما وجد هذا الرجل من هذا الرجل يعني هذه المعاملة الطيبة قال له ادفع لي ولدك أعلمه، فدفعه له فعاد إليه وما علم أحد أكثر شيوخا من عبد الكريم هذا، كل ده بسبب أكلة رأس. لكن رأى فيه نجابة ورأى فيه استجابة، رأى فيه وكذلك الآباء كانوا يساعدون، الآباء والأمهات كانوا يساعدون. يعني أم سفيان كانت تقول له يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني تغزل الصوف وتبيعه وتنفق على سفيان الثوري. يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فالله المستعان. أراد العودة الشيخ القرعاوي فطلب من ولد حافظ أن يرسله ما يعلمه فرفض. لكنهما رفض والد الشيخ حافظ. طلب الشيخ أول الأمر وأصر على أن يبقي ابنهما الصغير في خدمتهما لحاجتهما الكبيرة إليه. وتشاء رضا الله تبارك وتعالى ألا تطول حياة والدته بعد ذلك، إذ توفيت في شهر رجب سنة 1360. فعندئذ سمح له والده ولأخيه محمد بأن يذهب إلى الشيخ للدراسة في سامطة، فكان يملي عليهم الدروس ثم يعود إلى قريته. وكان ملهما رحمه الله تعالى، يفهم ويعي كل ما يقرأ أو يسمع من معلومات. ولم يعمر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ربه وهو عائد من حج 1360. فتفرغ حافظ عندئذ للدراسة والتحصيل وذهب إلى شيخه القرعاوي ولازمه ملازمة دائمة، يقرأ عليه ويستفيد منه. فيقول عنه شيخه لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير. علمه يقول مكث حافظ يطلب العلم على يد شيخه الجليل عبد الله القرعاوي ويعمل على تحصيله ويقتني الكتب القيمة النادرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية والتاريخية وغيرها ويستوعبها قراءة وفهم. وعندما بلغ 19 من عمره ومع صغر سنه طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في توحيد الله تبارك وتعالى يشتمل على عقيدة السلف الصالح ويكون نظما ليسهل حفظه على الطلاب، يعد بمثابة اختبار له يدل على القدر الذي استفاده من قراءته وتحصيله العلمي. فصنف منظومته سلم الوصول إلى علم الرسول في التوحيد التي انتهى من تسويدها سنة 1362 هجرية، وقد أجاد فيها ولاقت استحسان شيخه والعلماء المعاصرين له. ثم تابع تصنيف الكتب بعد ذلك فألف في التوحيد وفي مصطلح الحديث وفي الفقه وأصوله وفي الفرائض وفي السيرة النبوية وفي الوصايا والآداب العلمية وغير ذلك نظما ونثرا، وقد طبعت جميعها طبعة الأولى على نفقة المغفور له جنازة الملك سعود بن عبد العزيز. أعماله. عندما لمس الشيخ عبد الله القرعاوي تفوق تلميذه حافظ ونبوغه العلمي أقامهم مدرسا لزملائه والمستجبين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة استفادوا منها فائدة كبرى. ثم عينه شيخه مديرا لمدرسة سامطة السلفية، أول وأكبر مدرسة افتتحها الشيخ في المنطقة لطلاب العلم، وأسند إليه أمر الإشراف على مدارس القرى المجاورة. ثم افتتح معهد علمي تابع للإدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية آنذاك، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حاليا بمدينة سامطة، فعين الشيخ حافظ مديرا له، فقام بعملية خير قيام، وكان يلقي فيه بعض المحاضرات ويملي على تلاميذه الكثير من المعلومات اللغوية المفيدة، ويضع لهم المذكرات الدراسية للفنون التي لم تقرر لها كتب علمية وفق المناهج المحددة. يبقى بهذه الصورة قبل أن يصل إلى سن 30 كان قد عين مشرفا على هذه المعاهد وعلى هذه المدارس، بل كان شيخه يتوفى فيه أن يدرس لزملائه، زملائه كان يدرس لهم. وفاته لم يزل الشيخ حافظا مديرا لمعهد سامطة العلمية حتى حج في سنة 1377، وبعد انتهاء من أداء مناسك الحج لبى نداء ربه في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة سنة 1377 بمكة على إثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه، إذ كان عمره آنذاك 35 سنة ونحو من 3 أشهر. يبقى صاحب هذا العمر القصير استطاع أن يخرج لنا هذا الكنز ويخرج لنا هذه الموسوعة العلمية، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب اللي هو معارج القبول شرح السنة من وصول لقى قبولا لدى العالم الإسلامي كله، فنادر أن تجد كتابا مثله في حياة المتأخرين. طبعا أنتم بتقولون الكتاب لم يأتي بعد، فأنا سأملي عليكم بعض المت لحد ما يجي لكم الكتاب، وأنتم مش هتعودوا معايا كده. اكتب كل واحد فيكم يكتب عشان ما يقوليش أصل الكتاب مش معايا. معاك شورة وقلم؟ مال تبقى طالب ازاي؟ قالوا العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الوثائقي، وخصوصا ان الضبط بتاع صدركم بايظ يعني. ها الضبط، لان اذا تخلف عنك ضبط الصدر فاحكم ضبط الكتاب. اكتب ايه، مفيش حد معاه قلم زياده يعطي لاخيه؟ لا لا، حضرتك اجلس. جزاك الله خير. طب نقول الشيخ جور يوزع عليكم اقلام، جيد معهد من غير ما يكون معك قلم؟ ايه ما بكتب شيء؟ طب هات من الشيخ جوهر، هات منه. المتن طبعا هتحفظ ان شاء الله، ماشي؟ هو سهل يسير باذن الله تبارك. ها المتن اسمه سلم الوصول الى علم الاصول، المتن اسمه ايه؟ سلم الوصول، لكن الشرح اسمه معارج القبول. اتفضل. عليكم السلام. نبدأ. الشرح اسمه ايه؟ معارج القبول. المتن اللي هقوله لك هعمله لك الوقت اسمه ايه؟ سلم الوصول، ما تقولش سلم. أبدأ بسم الله مستعينا. أبدأ بسم الله مستعينا. كتبتم؟ راض به مدبرا ومعينا. راض به مدبرا معينا. يبقى البيت الأولاني أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. البيت الثاني والحمد لله كما هدانا. إلى سبيل الحق واجتبانا. يبقى الثاني بيقول والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره. أحمده سبحانه وأشكره. ومن مساوي عملي أستغفره. ومن مساوي بالإمالة، ما تقولش مساوئ. ومن مساوي عملي أستغفره. نعم أستغفره. خلاص. وأستعينه على نيل الرضا. وأستعينه على نيل الرضا. وأستمد لطفه فيما قضى. وأستمد لطفه فيما قضى. كم بيت خدنا كده؟ من يقولهم لي؟ من يقولهم؟ تفضل. لا راض. وأستعينه. وأستعينه. وأستمد لطفه فيما قضى. من تاني يقول؟ الأخ اللي في الآخر. تفضل بس علي صوتك بقى. وأستمد لطفه. ماشي خلاص. الأربعة دول أربعة هما. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره. ومن مساوي عملي أستغفره. وأستعينه على نيل الرضا. وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد. وبعد إني باليقين أشهد. شهادة الإخلاص ألا يعبد. أشهد شهادة ثم يخلص أذان إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد. خلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. أن لا يعبد بالحق مألوه إله يعني مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. ثاني حاضر ألا يعبد. خلاص انتهى البدة ابدأ البدة الجديد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. ده انت اللي بتعده. لا انا عايزك تكتب كل بيت لوحده. اعدهم لك اقول لك ده البيت الكام. انت كده خلصت ستة كده. لا ستة ابيات مش بيوت. وبعده الخامس وبعده وبعد إني باليقين محدش يتكلم. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. لا كده ستة ما تتعبنيش. أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد ده الخامس. نمرة ستة بقى بالحق ما يلون سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. خلاص نبدأ في السابع دوة 300 وحاجة. بس الوقت هنأخذ حاجة بسيطة حاجة بسيطة نأخذ دلوقتي. وانا هدرسهم لك. ده انت يا ابن المفروض على السنة الدراسية تاخد اللي تقدر تاخده يعني. بس احنا نخلص 20 ولا 30 متن ولا حاجة. وأن خير خلقه محمدا. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. رسوله إلى جميع الخلق. رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا. والآل والصحب دواما سرمدا. ربنا صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما صرمدا. والآل يعني الآن آل النبي صلى الله عليه وسلم. دواما صرمدا سرمدا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دا ومن سرمدا. دي مقدمة جعلها مصنف لأنه بعد ذلك قال وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوا وبالإلهية يوحدوا. فهنا بيقول أبدأ بسم الله مستعين. طبعا على طريقة المصنفين من السلف أنهم دائما يطلبون العون من الله عز وجل فيطلب البركة من الله تبارك وتعالى تيمنا فيبدأ بسم الله فيقول أبدأ بسم الله طلبا لليمن والبركة مستعينا تلبية وائتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله. فهنا يطلب العون من الله تبارك وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لأن الاستعانة نوع من أنواع العبادة لأن العبادة كما تعلمون وكما سيقول المصنف بعد ذلك ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع وكما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة زي ما درسهم في التوحيد. فالاستعانة والاستغاثة والتوكل والإنابة كل ذلك من مظاهر إيه؟ العبادة وهي من الأعمال القلبية وهي من الأعمال القلبية لأن هناك أعمال ظاهرة وأعمال باطنة وهناك أقوال ظاهرة وأقوال باطنة كذا. فهو يقول أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معين لأن المرء يجب عليه أن يرضى بربه مدبرا له الأمر ويرضى بربه معينا لأن المرء إذا ترجم هذا المعنى في حياته وهو أن يرضى بالله مدبرا فإن الله عز وجل يكفيه أمره كله ولذلك شرعت لنا صلاة الاستخارة لأنك تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر فأنت بتسلم لله عز وجل جميع أمرك وتقول له اللهم لا حول لي ولا طول فاختر لي ما يناسبني وما يصلحني في حياتي وأخراي وباعدني عما يعطبني في الدنيا والآخرة. ولذلك أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال اللهم اختر لي وخر لي اللهم اختر لي مقاما أنزل به وخر لي ناقتي في الموضع الذي تنصلح به حياتي وأخرى اللهم اختر لي وخر لي. ولذلك العاقل هو الذي يجعل ربه ما هو الذي يختار له وإلا لو إنسان اعتمد على حساباته في الاختيار ربما جاءه الضمار من حيث لا يحتسب يعني عندما أصاب القحط عاد عاد كما تعلمون يعني إذا أراد الله عز وجل شيئا هي له أسبابه منع القطر منع المطر القحط حل بهم فأرسلوا وفدا لهم إلى بيت الله الحرام يدعون الله تبارك وتعالى أن يغيثهم وهم على كفرهم. فعندما ذاب الوفد وانشغل المهم افتكر بعد ذلك أن قومه في حاجة وفي قحط شديد فخرج إلى بيت الله الحرام ليدعو، فأرسل الله عز وجل سحابتين إحداهما سوداء والأخرى بيضاء، وسمع الوفد مناديا يناديه أن اختر لقومك، اختر لقومك واحدة من الاثنين. فعلى حساباتي قال السحابة السوداء تبقى ملقانة بالمطر، تبقى ملقانة بالمطر وما احتاجين المطر. فيخبرهم الله عز وجل عن اختيارهم وسوء تدبيرهم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح في عذاب أليم تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فعندما اختار الوفد اختار ما يصلح قومه ولا ما يعطبهم، اعتمد على حساباته، ولذلك مناط الأمر كله إيه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يكون الأمر في ظاهره أنك تكرهه لكن هو الخير كل الخير لك، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن يعني الإنسان ممكن يدبر نفسه من أجل يعني أن يجلب لنفسه مصلحة فتعود عليه بالضرر. عندما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، مش ده اللي حصل؟ يعني هم بس عايزين يزحزحوا يوسف شوية علشان أبوهم يفوق لهم شوية، يعني مثلا لو أن أباهم كان يعطيهم من العاطفة والحنان والود مثلا 50% ويوسف 50% أو يوسف 75% أو 25% قال لك نشيله يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعدي قوم صالحين. فلما حصل كده انصرف عنهم بالكلية، انصرف عنهم بالكلية. طيب أين تدبيرهم؟ أين مكرهم؟ أين خداعهم من أجل أن يصلحوا أنفسهم؟ مفيش. لكن لو الإنسان جعل الأمر كله موكله إلى ربه سبحانه وتعالى وجعل ربه الذي يختار له والذي يدبر له فإن خيري الدنيا والآخرة كن حليفه رادا به مدبرا ومعين. والحمد لله كما هدانا. هنا المصنف رحمه الله تعالى جعل في الحمد جملة اسمية وجعل فيه جملة فعلية. جملة اسمية والحمد لله كما هدانا، ثم بعد ذلك يجددها بجملة فعلية. الفرق بينهم الجملة الاسمية تدل على الاستقرار والاستمرار، يعني كأنه يقول ايه الحمد شأني، الحمد في جميع أحوالي، ثم يقول أحمده فيجدد يقول أنني من حين إلى آخر أجدد حمدي بالجملة الإيه الفعلية، لأن الفعل دي يدل على التجديد. الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. فهو أثبت الحمد ابتداء بالجملة الاسمية التي تدل على الاستقرار والاستمرار، ثم جدده بجملة فعلية تدل على أنه دائما يجدد الحمد لله تبارك وتعالى. ثم أورد مع الحمد الشكر، أورد مع الحمد الشكر، قال أحمده سبحانه وأشكره. طب ما هو ممكن يكون يقول قائل إن الحمد والشكر، لا، بين العلماء يعني صحيح بعض العلماء قال أن الحمد مرادف للشكر، لكن لبقية العلماء قول آخر في هذه المسألة، أنك الحمد يكون من العبد لربه على كل حال، على كل حال، يعني على السراء والضراء، على الغنى والفقر، على السعادة والإشقاء، على الحمد لله. أخذت بالك؟ فالله عز وجل حمد نفسه على خلق السماوات والأرض وإنزال الكتب وإرسال الرسل وعلى إهلاكه الظالمين. فالحمد لله تلازم المرء على كل حال، الحمد لله على السراء، الحمد لله على الضراء، الحمد لله على نصره، الحمد لله على خذلانه لفلان، الحمد لله على إهلاكه للقوم الظالمين. فالحمد لله هذه من ناحية السبب أشمل من الشكر، أشمل من الشكر. والشكر من ناحية السبب أخص من الحمد، لكن من ناحية الأداء الشكر أعم والحمد أخص. إزاي يعني؟ هلا الإنسان يحمد الله عز وجل لأسباب كثيرة كما بين، لكن كيف تحمد؟ تحمد بلسانك، تحمد إيه؟ فهو من ناحية السبب أعم من الشكر، ومن ناحية الأداء بأدي بلساني يبقى أخص من ناحية الشكر. ليه؟ لأن الشكر إنما يكون على نعمة تؤدى، على نعمة إيه؟ تؤدى، يعني أنا بشكرك على معروف أخليته لي، لكن مشكورتش على مصيبة جبتها لي. فالشكر من ناحية السبب أخص من الحمد، لكن من ناحية الأداء تشكر بلسانك وتشكر بيدك وتشكر برجلك وتشكر بعينك بجميع جوارحك. طب كفاية كده بقى، لنا ورانا بعد نبقى نكمل إن شاء الله. لا بعد العشاء عندي محاضرة، احفظوا الأبيات اللي انتوا خدتوها النهاردة إخواننا الأفاضل، الأبيات اللي انتوا خدتوها النهاردة احفظوها وسمعها لكم إن شاء الله في الأسبوع القادم.